ناصر والهولة للشاعر العربي محمد اليمني في الجزء الرابع. عيان يا طبيب وبليت انا فيا الم يا طبيب وعاوز طب يسندني عيان يا طبيب وعاوز طب سندني على قل الجدع زي اذا مال الزمان سندني انا لما كان معي مال كان المال سندني انادم واقول يا ولد الاقي متين انادم واقول يا ولد الاقي متين سندني لما مخف جاهز يا ناس مش لاقي حد يسندني مشي لو من دولك خياطة كفاني اللي جاني من الخسيس بعد عن السمعين كفاني عبسي عبتين قلت له كفاني يا هل تحسن ودالي يا هل تحسن ودالي طعمتك زاد وزقيتك بكفا خلاني غفلان ميل عدلني وكفاني وعامل نفسه عايزني حبيبي حبيبي غيت ومطلبي يا صلوا بنبينا على نبينا ساكن المدينة مشتاق عالنبي يا صلوا بنبينا على نبينا طهرا كحيل عجبنا النبي يا صلوا بنبينا على احمد نبينا اذا عشنا ودينا نشوفك يا نبي بين على كم شدوا المحامل أهو المولى بيه عالم والله على النبي منو منو منو من عشاق النبي ليلة ما كتبوني ما نامت عيوني ليلة ما كتبوني ما نامت عيوني انا مشتاق ودوني نفسي اشوف النبي عيني عيني عيني يا ليل يا ليل صلوا على النبي صلوا بنبينا على النبي ذاته حنت الغزالة وجات وشاكت للنبي انا دعيني حبيبي دا جسمه ونصيبي ديالي صديقي بي حبيبي النبي مين حبيبي محمد كحل عينيه بعد المديح يا عيني اصلي على الدين حمول البلد تجيلة مش خفيفة وقعوا اتنين وجابوا مكانهم اسدين مكان والدي هلا ماتوا ناس خليفة لما حمد ونادم يا سعد ندمي لفاضل اخوك اندقت معايا لو سعد خليه ينزل بك انا ابوك الا جلو فاضل قليه يا بايا ايه اللي حاصل وبعت لاختي عوزات يا سبع اللي حاصل قالوا دلوقتي تهجم وموت لي والدي خلي فاهم الواد اللي اسمه نصر والله يا ولدي ما باين من على حصانه قليل الادب ما يخشى ملام والعقل منه خواته مش باين من على الحصان لازم بتي حصل خواته نادم فاضل يا سعد وجتني لهاليك حالي وانا سبع جهدي وسعد يا اختي هات الكحل جابولوا الكحل قدموا عليه ونزلت مدامع عيوني وناوي على عيبك ذا ليه يا اهل الطريق انجدون ونكب الكحل على مطاع ويزقي العدا كاس قاعد والد الزنات يتلفت يلقى الفتوى دقاعد يلقى ابن هلا موجود مكان ما مات اخواته عقل وعقل قال له جيتك عاد يا مصر والعقل منك خواتك خوات لازم دمك يندل عصر في يومك تحصل خواتك ابني هولا قال له تأدب يا ابن الكلب يا باب دلالي وباين على عقلك الدب وسوق البلد الجبال والله احنا معوزين شفوك على يد ناس الزناتي امشي انت وابعت لي ابوك والقصد على الزناتي ونزلوا مع بعض الاتنين يا لطيف يلا السلام عليهم حنجل البن بانت هويل القيام ابني هولة تعدل وهو جاه وقاصد ليالك حيل وعدت له السيف من ده قم قدب وعلك حيل وقع ابن الزنات وساح في ذهما Thank you. لما وقعوا ساح في دماغ قال يا ولدي يا حزنك يا غالي هتوه يا ناس يا ولاد عمه مليهم عاد جندي تاني قتلوا واحد واحنا بركان وقتلنا اتنين زعلوش يلا شلوه امرتنا حماش نفسه يلا ندم الدنات يا سعد وندمي لمخران اخوك من داقا معايا الوسعد دا دم بيخلص لاخوك الا جالو ولده وقلو حبيبي كل واحد يحفظ محله ايه الطلب يا حبيبي قال له يا ولدي فاضل قتل ما يا دمهران يا عاد يا ضنا يا فاضل قتل ما وقام عدى فينا خالي وباكات اولاد وبنات واللي قتلوا يا اخي والدي هولي والله العظيم ما يطلع في السن كده يعني يا من الله يا ولدي ده قليل عنكم خالص زعل التاني والد خليفة وحيجها قال لازم يحصل اخوي ومقدم وعايد في جيلي وتاني ما اخش بيت ابوي يا زناك ما ندعيلي ودا كم كحلتو عليه ويزق العدا كاس قاعد ومن بعد لما بص بعنيه وجد الفتوى ده قاعد جليدي لهو انت لسه ما مشيت لسه قاعد قال له امشي انا حق خدته لما امشي انا حق خدته حمول البلا مش خفيفة وتوخس على الحمل حته اما الفن ابوكم خليفة قال له تأدب يا ولد يا ياتين والد الزناتي هيقول لابني هول وتأدب يا ولد يا ياتين يلي خالك سلامة اللي يامو المولى هيتم لزقيت كاس الندم سلامة اللي يامو المولى هيتم لزقيت كاس الندم ومثلوا مع بعض سبعين علي وقع في النحاس وابو تعب ابيض ملهطين والخلف نايم محاسس قال له شيء والد الزناتي تعدل جا على كدين ومشايخ وعدق له السيف من ادا يجي مجدم العود هاي الفتوة تاني عمل كر قال المولى القم بعالي عدق للفتوة السيف خلى منه جت في الجبالي شيع له التلاتة عدو قال له على النبي شيعلوا التلاتة عدو الحق يا ابوي وعيب اللي يخلف معاد وخايف اعصي الاخوي واللي حول قال له تعال جاي يا كلب يا بالضلال وانا عين على الخصم تلجاي وحياة ابو زيد خالي ابني هولة عدل وخوجة وقاصد لياليك حيل وعقد له السيف من ادا قم قد ابو علك عيل وطاب الهنا شقيقو يا ولاد عمو امانة ادفنو ادفنو مع شقيقو وقعت يا عالدي هلا مني اسدين انت تعمل كده على بنايا ارك ونوح يا عين وزيع الزعيم الزنات كانوا قالت له نعم قال لها انا هكتب جواب وديه للنجاب ويعيط لي اخوك التمي ساكن في بلاد الصين واخد بنت احمد نوفل وانا ابعت ليه ويمكن مسك الزانات وقعد يكتب الجواب انا دمع على الخد السايل هجموا علينا على دمعنا وسدوا الباب والهم جاش ايا موت ازاي؟ على العموم انا جاني جواب عام، نزلت مدانا عيوني وتاني عيني ما تنام، يا انا سايبه ما ندعولي جاني جواب عزيز. لا تسمع بخاتي مهران فاضل دليلو دلو ماتو. هل ابويا عامل ايه؟ هل ابويا عاد عامل كيه؟ قول المولى انا بمعلمة اشتفى يا الولد عمل ايه والناس بجيت يتيمة. الزوجة بتاعته بنت احمد نوفل. يا سيدي يا حبيبي فايتني على مين؟ يا زوجي خد حلالك وانا ليا خلفك تاني مين، وخدني على حصانك. يعني عاوز اشوفك في القتال واشوف جهدك، وعلشان انا احس بك انت لما تتابع. كمان لما خد خوية وحيا طه حبيبي وما اشوف اللي هيحصل معاه، ادعي لي يا نسيبي وصل الفتوة على البيت. وصل الفتوة على البيت وعلى يد مسك الزناتي، في دليلك والدمع عيبت الا شاف وعد الزناتي. قال له يا ولدي تاني ما تبكيش والعقل منك خواتك، طلع يا ابني ما تجينيش، والاتنين ماتوا خواتك. قال له كل اللي قتلهم مين؟ وجسمي محامل خلايك، ولما امسك السيف واميل فيهم ما بقي خلايك. قال له اللي قتلهم والله ما تستعنى بيه يا ولد، ولسه ما فصلت العيطة وواقف لسه واقف مستني يقتل باقي النجق كله، ده لسه وعيب علي لما انزل معاه هو مستجل هاني. قال له طيب والله العظيم لا يبهولك انكتف حي على يدي وتعمل فينا بدلك. وهو طالع قوم الصبية مسكت لي كمامه، الصبية مسكت لي كمه ومن دل علي الخواصل، ومش فاهمة اللي يحصل ايه، خدني معك اشوف اللي حاصل. قالها والله ما فوتك دعوة لها العملية ناجحة، تعال خدها في قفاها اتمي وانت خليتك. طيب انت هتقاتل يا ابن الكلب، تاخد لك صبية ادي. خدها الولد عاد في ضعفة ويدق العدة كاش قاعد شايف نفسه لاقين هوية، بص يليقي الواد قاعد. قال له لسه انت قاعد حي وعملتها مع ناسي، قليل الادب واخدك حي واسقك من الهم قاسي. قال له امال انت تبقى مين؟ شايفه زعلان على الجماعه دول؟ تبقى مين انت؟ ده مين اللي عايز كده؟ ما نصر والدخل. تبقى مين انت؟ قال له ابقى انا عيل. قال له امال ايه؟ والله دي اكيد عيال ولا اخلي الدم سايح. قليل الادب انت عالجاي سيب الولية بلاش الفضايا عامل سبعه جايبها وياه عامل سبعه جايبها وياه من الزعب طاب التلاتة لا عند العطوية بدل اتنين توقو تلاتة. يلا سريع سريع ابن الزنات اتعدل وهو جاه وقاصد ليالي كحيل وعقط له السيف من ده والدي هو لعطاها ميل السيف لما هاف منه كان امل والد الزناتي او نفسه ينتجب منه يبكي عليه البنات. ابني هو لتعدل وهو جاه ابني هو لتعدل وهو جاه وعصغى لمعنى الحكاية وانت اللي وعدات افجاه هسيبك عشان العلايب انا لازم ممكن تموت لازم ممكن تموت يا عاد يا ابني خليفة بالله بدل ما تموت لا اخدكم خطيفة. دعم الولد تتفها في كفاه قال لها زبد جوزي هذا اللي هتقول عليه خيلان نبلة تتكتر انتو اتنين وتزبوا بعض كده وتسوقوا قدامي زي الباي. الواد لما كتف الاتنين قال يلا انسوا جبالي يا قاعدين صلوا على الدين وداهم للهلال. قال له يا خال قتلنا اسدين والله ولد خليفة علشان اشوفني انا مين بعد دول انا هب خفيفة جبت لك واحد وزودته. فبص ازاي الهلال جليل وده مين ده؟ قال له ده اخوهم التالت عامل سبع متجوز جديد. بص الزناتي وقال على ذي غاب مني لسه ما جاشي يا سعد اشوف البت مع ولدي علت غلا مثله ماشي. فنست سعد لقيت اخوها على ما فيش على في الميدان يا عيني حد قاعد بيت. قالت لا قاعد لا هو ولا اخوي ولا زوجة اخوه لا والله وصل بيهم السبع المتين ابن عولي الفتوة نصر وقال له يا خال انا من بعد ما شبعت من القتال جبت لك نهيبة بزوجها على حد الخيام ومكتفين على الحصان. جعل سلامه قال من دمت بقي عندي ولا حد مد ايده عليهم انا لفديهم بالعين دي عند المولى يحفظ عليهم يلا يا حسن شوف لنا لابوها تعدي على قبيلة الصين وادي كلمتي واسمعوها سيبوا الولد بيت مسكين والبيت دي على بيت ابوها يا شين عند الدناتي أصلي على النبي إلى اللقاء مع تحيات.